عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا، ونبوء لك يا ربنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فنفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا، والشكر موصولا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول في سؤاله: ما حكم امرأة تخون زوجها خائنة، وعلى حسب الخيانة، خيانة في الفرج أو خيانة في المال، يأتي الجرم؟ هل نهى الرسول حكم رياضة كمال الأجسام، هل هي حلال أم حرام بدون إظهار العورة؟ إذا كانت بدون إظهار العورة كما زعمت، فكيف نحرم شيئا؟ لا نستطيع أن نحرم شيئا إلا بدليل. لو نويت صيام يوم قضاء رمضان ثم أفطرت الظهر على هذا الإثم، ليس بإثم، ولكنك تعيد هذا اليوم. صحة حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لا يصح مرفوعا. حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث ثابت صحيح. يسخرون منا لأن ملتحين، كذا أهل الإجرام. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمروا يضحكون، وإذا أمروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يثبت على دينك، بارك الله فيك، فأنت على الحق. من أبو آيات الرجم ويحيى الذي تسأل عنه؟ ما يعني ما شأن آية الرجم التي تسأل عنها؟ كانت هناك آية رجم على ما قال فريق من العلماء نسخ التلاوية والبقية حكما، حلف على غيره بفعل أمر ولم يفعل، هل على الحالف كفارة؟ ما أرى على الحالف كفارة، لأنه حلف على شيء لا يملكه. ساعده صديق على شراء بضاعة بالمشورة فقط، عند وصولها دعاها لي بالتقسيط، وهذا اتفاق مسبق بيننا. ساعده صديق على شراء بضاعة بالمشورة فقط، عند وصولها دعاها للمشير بالتقسيط، وهذا اتفاق مسبق بيننا. هذه حيلة من حيل الربا. ما جاء في الكتاب والسنة يدل على أن الإسلام سينتشر في قادم الأيام، أم العكس؟ الأمر موقول من الله، لكن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حكم عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام الذي لا يعطي فرصة للقراءة في الصلاة الجهرية. ما تقرأ الفاتحة خلفه بل أنصت لما يقول، وقد قال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، حديث حسن الإسناد. فإن كان أقلع محية وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء. عن لبس المرأة ملابس الرجال التي تنفع للنساء من اللعن. في الشارع ما تلبس ملابس الرجال، ملابس مختصة بالرجال. إذا كانت في ملابس مختصة يعني العفو المشتركة بين الرجال والنساء لا تدخل في اللعن. ومن السؤال عن الجن من الغيبيات، الإيمان بالجن من الغيبيات، نعم. الإيمان بالجنة والنار من الغيبيات، الإيمان بالجنة والنار من الغيبيات، والإيمان بالله نعبد الله كأننا نرى فإن لم نكن نرى فإنه يرانا. كان الإطعام في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. سوف أرتبط ببنت، كنت سأرتبط ببنت واكتشفت أنها شيعية. من سؤال كثير، من كيف عرفت أنها شيعية؟ أتمرسم الحاجب قبل الخروج لعدم وجود شعر بالحاجب، لعدم وجود شعر بالحاجب إلا خفيف جدا من غير الرسم. لا بأس برسم الحاجب ما لم تتبرزي بذلك لرجال أجانب. اختلاف حتى نقول عن سند البخاري صحح حديث لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، وأورده في كتاب القراءة خلف الإمام، لكنه حديث ضعيف ليس في البخاري الصحيح، ليس في كتاب صحيح البخاري. البخاري له كتب متعددة، خلق أفعال الأبان، التاريخ الكبير، الأدب المفرد، له كتب متعددة. ليس لنا كتاب اشترط فيه الصحة إلا صحيح البخاري. ماذا لو أتيت الصلاة والإمام راكع، هل يجب قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام أم أركع مباشرة؟ ماذا لو أتيت الصلاة والإمام راكع؟ أركع مع الإمام، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا. من هو النبي المذكور في قوله تعالى لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم، لم يذكر اسمه. فلا تتكلم، هل يقع طلاق مسحور؟ الطلاق واقعا حكما، كون يدعي أنه كان مسحور أو لا يدعي الطلاق واقعا. أخذ تقبل لشراء قطعة أرض على نية سداده بعد عدد من الأقساط جملة واحدة، وذلك بثمن شقة من العقار الذي بنيته على الأرض. كل هذا التركيز هنا على هل أنت اقتربت بالربا أو لم تقترب بالربا، هنا محط الحال. الحافظ ابن حجر يعني بحكم تقويم الأسنان لسد الفراغات بين الأسنان لا بأس بمثل هذه الحال، لأنك تعود إلى ما عليه عموم خلق الله. صحة قول حديث ضعيف لا أصل له، أنا من أشد درجات الضعف من العلماء ما قال لا أصل له أي لا سند له. وأحيانا تقول كلمة لا أصل له نسبية بمعنى لا أصل له من حديث أبي هريرة، حكما يأخذ مالا من أجل إمامة المصلين في الصلاة، المال جائز. ما حكم المال المتحصل من قناة اليوتيوب مع العلم أنه قد تظهر إعلانات قد تكون خادشة للحياة؟ إذا كانت تصدر إعلانات أو تنشر إعلانات خادشة للحياة، إعلانات محرمة، لا يجوز لك أن تأخذ المال حينئذ، ابتعد عنها إذا كنت ستنشر وسيلة. كيف هو ثبت هذه القرآن يسأل الله التثبيت ثم اقرأ به في صلاة الليل واليوم على قراءته في الأثر وإذا قال صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار لا ترى وإذا لم يقم به نسيه هل يتحمل قول دعاء كفارة المجلس بعد الوضوء هل يتحمل قول دعاء كفارة المجلس بعد الوضوء من يريد هل الدعاء قبل التسليم للصلاة مستجاب أما هو من التحمل أنه مستجاب لا أدري ليس في باب النص الله يكشف ما تدعون إليه إن شاء صل الجمعة في بيتك مع أهل بيتك حكم الاستعانة بالجن المؤمن لا يجوز ذلك ولولا أنه مؤمن حتى لا مؤمن فقد كان هناك جن مؤمنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بهم لا في غزوة ولا في فك سحره لما سحر ولا في حفر الخندق لما حفر الخندق ولا في البحث عن قلادة أسماء لما فقدت ولا غير ذلك الكبائر ما توعد الله فاعلها بغضب من الله أو بلعن أو بنار أو بأن الله لا يكلمه أو لا ينظر إليه أو لا يزكيه أو بحد من حدود الدنيا يقام عليه إلى غير ذلك وكذلك التي نص النبي عليها أنها من الكبائر أتوا سنة القيس في وجهان للعلماء وفي الإلحاح فيه قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة والقول الآخر القول بعدم جواز أكل لحم القيس لأنه من ذوات الأنياب والأول أولى وله أعلم أقضي ساعات طويلة في العمل ويفوتني صلوات كثيرة من صلوات الجماعة ولا أعرف ماذا أفعل تقول ايه؟ انت فتوب صلاة جماعة شان يعني يمكن ساعات طويلة في العمل وتفوته كثير من صلاة الجماعة ويكون في محافظة على الصلاة بعد ذلك هل يزور مساعدة بنت أخطاك وتابت لعمل عملية لأنها ستتزوج من بابا للستر من باب الستر أظنك تبتعد عن هذه أفضل ابتعد عن هذه أفضل وضعي مالك في باب حلال بارك الله فيك ولا تضع مالك لغش الناس والتدليس عليهم ما حكم تصوير مذكرات مدرس ولا نأخذ عنده إذا كان يمنع من تصويره وكتب حقوق الطبع محفوظة اشتروها وإلا إن لم يكن وضع هذا الشرط فلا بأس والله أعلم حكم تجاوز الفتاة أقل من 18 من عمرها لا بأس بذلك إذا كانت موافقة وأولياؤها موافقون الأفضل إقامة جماعة ثانية عن الصلاة خلف أحد المأمومين الأفضل إقامة جماعة ثانية إذا كان بالإمكان ماذا عن التخطيط للمستقبل لا بأس به ما لم تخالف نصا ولولا عائلتك وقبيلتك لولا هناك الإنسان ده حكم تكبيراتي في الصلاة باليد تكبيراتي فلن يؤذي بالضبط. وضح الأسئلة يا أخواني، هل يجوز ما تعرفه الرموش الصناعية؟ ابتعد عن ذلك أسلم لك في دينك، فإن الرموش الصناعية قد تدخل في المواصلة والنبي يعمل الوصلة والمستوصلة. مريض للعروس أم ولا أخ ولا أحد من العصبة إلا ابن عم الجد، هل يصح أن يكون خالها ابن عم الجد الجد من الأب؟ لا بأس يكون من عصبات حينئذ والأولى. أو إنه وكل الخال أو وكل أحد أعني القريب وكل شخص. ما حكم شراء سجائر لصديق لا تعاون لا تتعاونهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يستحب أن يكون الذكر على وضوء ولا يجب ذلك. عايز بين شخص يتهرب، هل يصح أخذ الخفية؟ ممكن أن تأخذه وبعد ذلك تخبرهم. وقد انسان مسألة الضفر ومن أدلتها قول هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني ولدي ولا العلم؟ قال قولي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانك فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف الإمامان الشافعي وأحمد كما في كتاب التلخيص الحديث لابن حجر. ما صحة الحديث التي وردت في فضل من صلى أربع ركعات بعد صلاة الظهر والعشاء؟ أذكر حديث إذا كنت تحفظه. منذ أن أربع سنوات ابن عمها عنده 15 سنة حاولت حرب دولة والدتها عرفت والدته وضربوا. يجب معرفة الأب بهذا، يطلع الأب على هذا. مريم أخت هارون، هل سيد مريم أخت سيدنا هارون؟ لا، سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مريم بنت عمران وأخت هارون، وموسى ابن عمران وأخو هارون، فهل مريم أخت موسى؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. حديث الشاب الأغرب ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل المأمور قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية؟ إن ترك له وقت قراءها وإلا أذكر عواصف. قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعدت أن أتصدق بنسبة من مالي كل شهر، وأردت أن أغير النسبة بعد فترة إذا كان للأعلى فحسنا، إذا كانت إلى نسبة أضعف عليك كفارة يمين لأنك نذرت ولم تفي بالنذر. عن خوف من ردة الفعل قد تكون خطيرة لمعرفة الأب إذا قدر الأمور بقدرها. السؤال غير واضح. إن وجدت آثار الرياح حلال ففي ركاز الخمس خمسة يقرأ صدقة، وفي الصلاة في دم وليس في ميعاد الحيض. إذا كان الدم دم الاستحاضة لا يؤثر على سلامة الصلاة. قال اللهم اغفرنا على كل ما أفعلت وجعلنا من النيات وبين لنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن شاء الله فليكن الزواج من فتاة رضعت من أمي بسبب مرض أمها لا يعني أصبحت أختك من رضاعة كانت رضعت رضعات مشبعات رضعت وإذا كانت هذه الرضاعة وهي صغيرة قبل سنتين نعم يجب الحيض أن تقرأ القرآن من الهاتف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاف يختلفون شيطان من صلاة أحدكم. سأل سئل المقام بينه وبين زوجته مشاكل كل يوم على أكثر الأسباب الممكن يكون سهل ممكن يكون سهل ممكن يكون سوء خلق هما حكم الدعاء أنه يوجد جن عاشق هذا تخرص هذا التخلص ما يستطيع شخص يقول في جن عاشق عشقته حديث توبة لمن ولد في صحيفته استغفار كثير لا يصح بنية هدى حفظك الله بحكم الزوجة التي تعمل سحر لتفريق سحر التفريق لزوجها الساعة مرتكبة كبيرة هي مرتكبة كبيرة هل يجوز أن ندخل بهاتف وأنا بالخارج الحمام على علم أنه يوجد به برنامج القرآن يجوز الأيام التي وردت في تعديل أيام عفوا الحديث التي وردت في تعديل أيام معينة للأيام التي لا تصح ولذا فالإمام أحمد رحمه الله كان إذا هاج به الدم احتجب من غير تقليد دمه باب لا يلبسه أكثر من ساعتين كيف أخرج زكاة لأني في بلد ثاني ولا أعرف عدد الجرمات موجودة مع الإنجيل وهي الجرمات أكثر من 7 سنين 12 من 21 دك على الجميع من نصف المئة القول بأن الله يستحق أن يقتل الجن ما أصل لهذا القول يا إبراهيم الكردي أمرت اليدين في تكبيرات الصلاة في الركوع والسجود ما لا صح رفع اليدين في 3 مواطن الباطن أبعد في نفي وإثبات الباطن الموطن الأول رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام الموطن الثاني عند الهوية والركوع الموطن الثالث عند القيام من الركوع هناك موطن الرابع عند القيام من التشهد الأوسط أثبته بعض الصحابة ونفاه آخرون فجمع أنه كان يفعل أحيانا ويترك أحيانا أما ما يفعل بعض الإخوانين من رفع الأيدي أنت تكبر من السجدتين وهو جالس أيضا هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند ثابت لقد نقرأ إدراكات النام الإبن في كتب طلب العلم لا يجوز لا حشكيش أخذت السعرات التي فوق الشارب باللقاط وشعر الإذن لا بأس عقيقة المولود الولد والبنت بيكون بذبح إيه الولد كبشان والبنت كبش وأخر متقال أخت متقدم لها شخص للزواج يظرف الناس بقول متكلم في شيء قال منه يطمنوها خالص لكن صدرها مقبوض غير منشرح تماما تقول مش قادر أمتك كلمة موافقة وهذا بعد الاستخارة والدعاء لا تجبرها على الزواج لا تجبرها على الزواج فهذا البنت ينفع بها لبنات أخويا اللي ما بيشتغلش نعم الأذان في الأذن المولد لنا والإقامة في الأذن الأخرى لا يسهل. نصاب الزكاة من الذهب كريم 7.2 جرام من عيار 21 و 85 جراما من عيار 24. حكم اكتمال القطاع في منزل أحدهم وإقراء القرآن في جلسة بحيث يكون لكل فرد جزء أو أكثر، كل فرد يقرأ مع نفسه. حكم اكتمال القطاع في منزل أحدهم وإقراء القرآن في جلسة بحيث يكون لكل فرد جزء أو أكثر، كل فرد يقرأ مع نفسه. لا إذنك يعني الأفضل عدم الارتباط، يعني الارتباط أقصد الذنب لأنكم أفضل به في مصر مش موجود معي حالا، لو معك زكاته الذهب أخذها في المكان كنت أما رفع صوتي على الأهل من غير قصد لأن التعرض للظلم. بدون قصدين حاول تضبط نفسك، حاول قبل استطاعة تضبط نفسك. جزاك الله السلامة يا شيخ محمد طعيمة، استودعك الله الذي لا تضيع عند الوداع. على السلام مرت عليه أيام أعوام كيف أقضيه بي على الوجه المتيسر لك. كيف أتعامل مع الوسواس في الوضوء والطهارة بشكل عام؟ طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام واسأل الله أن يحفظك من الشيطان. وفقك الله يا دكتور محمد بن ياسين حفظك الله وسلمك. مع طلاق المرأة في الزواج لا بأس بطلاق المرأة في الزواج، لا طاعة. الحرام إذا قطعت شعري لأني لم أطقه وأنا محجبة قطعتيه حيث لا تتشبهين بالرجال جائز، أما تتشبهين بالرجال فرسول الأمين يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لهذا يراك ويكتشف أنه ساحر ماذا يصنع. استغفر الله وتب إليه ولا تعد. الأذكار الصباح والمساء مفروض أن يقراها كلها كما مشهورة، هي مشهورة بين الناس بورق. أذكار الصباح والمساء مفروض يقراها كلها كما هي مشهورة بين الناس بورق، يعني من ورق لا بأس إذا لم تكن تستطيع إذا لم تكن تحفظها. عملك مكروه على الأقل. معنى عموم البلوى مع مثال عموم البلوى انتشار البلوى بصفة عامة، مثلا صورة نساء متبرجة موضوعة في الصيدليات على الأدوية وعلى الصابون في محلات البقالة. سقوط إنها حرام لازم تقطع الصابون كله فستجلس لكل الدواء أنا بالدواء التي في الصيدلية تقطع لأنها بها صورة فهذا لا يطاق، لا يطاق. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله يا يوسف. هل سؤال لك في كده يا سعد أخوي؟ بعض الناس يلز رأسه الأسود والأعلى عند التسليم من الصلاة. يعني شلون كذلك؟ يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. على يمينه حتى يغرب بيانه السلام عليكم ورحمة الله، لكن الناس بالطبع هذه ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجب الأكل على جنابتهم؟ يجوب ولبطوا أن يأكل أحدنا والجنب معلولة والصواب أن ينام أحدنا والجنب على نعم إذا توضأ. قضيت عليهم في الأزهر. علموا لا ذاك في الأزهر، لكن العقيدة الزائرة زي عقيدة الأشاعرة علموا لا ذاك أنها باطلة. كلمة الله ليس له وجه، الله ليس له يد، الله ليس له مكان، الله ينادي لكن يتكلم لكن بلا حروف ولا صوت. كل هذه العقائد الزائرة علموهم وجه الحق والصواب فيها. وكنت أنسان شركات أجنبية في مجال الصناعة. ربنا السؤال كيف الركوع والسجود في صلاة الجالس على الوجه المتيسر له، مع ما أتوني بمر الحديد قطع الحديد كتل الحديد قوالب من حديد مثلا. ما فتنة القبر هي سؤال الملكين، حكم بايع الشيكات البنكية لا يجوز، لأن بايع الدين لا يجوز، ودخل في المرض قد لا تستطيع تحصيله. الناس يقولون صوت المرأة عورة، ليس بعورة لكنها لا تخضع بالقول، فقد جاءت المرأة إلى موسى عليه السلام قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال ربي وإذا سألتموني مكان فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تقول في سجود التلاوة ما يقال في سائر السجدات. وإن كان هناك بعض الأئمة يذهبون إلى أركان أخر أيضا وقلوب جائز، كالشافعي مثلا يرى أننا نقول في سجود التلاوة تأويلا للقرآن سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قوله تعالى يخرجون من الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. كيف تجنب السرحان في الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقبل على صلاتك مركبا. أمه هي العناية المركزة، اللهم عافيها يا رب وعافي مرضى المسلمين. حكم صلاة الأمانة في حالة صعوبة أخذ حق من المدينة لا يجوز بيع صلاة الأمانة. هل تريد أن تقترب من محافظة أخرى للدراسة في الجامعة فيها؟ إذا اضطرت إلى ذلك وكانت معرفة آمنة لا بأس بذلك. حفظ الحديث والشيخ والشيخة إذا زنت أجمعهم البتة لا يصح، وعلى الخبر اتركوا فيها مقال. تأيّر النسخة تلاوة حتى لا سمي بذلك، لأن قلنا في العموم قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده، رجم النبي الغامدي ماجل ورجم الغامدية. فقال يغني لو ليس لأمواج هدف إن اعترف الترجمة. قال عمر قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، وأخشى إن قال الأمد بالناس أن يقولوا إن لنجد رجم في كتاب الله فيترك رجم فيضل بتركه فريضة من فرائض الله. مات عليه دين رمضان مات في مرض مزمن، هل يجوز الصوم عنه؟ يجوز لكنه ليس بملزم لأنه استمر به المرض حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء. حديث أن يقبض في النار صحيح مسلم قبل الأوقات لقيام الليل ثلث الليل الآخر. كتاب تنبية الأطفال لم يكتب في هذا الصدد اسمه فقه تربية الأبناء. هل ظهور المرأة ليس بحرام مع العلم أنها تلبس الحجاب على الرأس؟ اختاروا أن المرأة كلها عورة. ما حكم تأخير الصيام لمن عليها الصيام رمضان بسبب الولادة ولن ترضع إذا عوفيت قضت؟ إذا واحد مشتري عفواً بيت من أخذ عليه قرض دفعه أو سيارة، هل يجوز شراءه أم لا؟ السؤال يعني تشتري بيت والبيت عليه ديون، واشترى واحد عقار واشترى بيت ناخد عليه قرض ودفعه او سياره هل يجوز شرائها؟ الشراء عليها اقساط يعني وانت تسدد الاقساط؟ لا باس اذا كان السياره عليها اقساط وانت المشتري اتفقت على ان تكون انت من تسديد الاقساط مع عدم وجود فوائد ربائيه. صحيح مسلم حديث السادات ربي اظن رقم صحيح مسلم ما حكم سجده التلاوه في مكان عام او في المترو؟ تستطيع تقعده من تستطيع بالامام يجوز كما ان الصلاه بالامام تجوز. حكم زاد الام بعد وفاتها تركه لجميع الورثه كل بحسبه. الحروف المقطعة التي وردت في مطالع السور أمرها موقول من الله، العلم بها موقول من الله، وكأنها سيقة للتحدي، كأن ألف ويا ميم أعرف تعرفونها تقرونها وتكتبونها ولكن لا تستطيع أن تأتي منها بآية فضلا عن سورة فضلا عن كتاب عزيز. محل اختبارات الطلاب الإلكترونية أو مساعدتهم في الحل مساعدة على الإثم والعدوان لأنك ترششهم. هل يجوز مسك ديوانة المصحف لقراءة الورد أو الحمد أثناء الحيض؟ يمكن كذب التغني أرد بدون الاتفاق على السعر ولكن استمر أرد في الوقت الذي أحتاجه. اشتغني أرد بدون الاتفاق على السعر لكن استمر أرد في الوقت ما يزيد هذا البيع. لم يحدد الثمن ولم يحدد لابد في البيع من تحديد الثمن. حديث إني أقول ما لإبناد على أنكم تقرؤون بعدي قالوا نعم قال لي تفعلوا إلا بأم القرآن لا يصح. قل لعم الشيخ الطبيب يسر صحتكم يومين بارك الله فيك يا أنا طلاب وعافاك الله. الحمد لله الحمد لله لا استحسن مرضا الحمد لله شكرا للدعاء في الصالح والسهاية الله جزاك الله خيرا. هل الأكل الذي هو كحول حرام لا يسمى خمر لأنه إذا شرب يقتل سما لا يسكر فإذا كان ذلك كذلك خرج من دائرة الخمر المسكر. حكم التنصف في الصلاة في صف متباعد تنصف الصلاة في ضرورة. هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية قل المأموم يسكت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو الأصل أن الله قال إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون وأن العلماء من حسن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. بعد ما أصلي ركعة هل هي ركعات وتر؟ ومحشنا يا صاحبي هل صح من الحديث النووي في الطعام ينطبق على القرونة؟ لا الطعام منها رضي معروف. زكاة الأرض الرعية ملك وشخص آخر يزرعها والمبتور. قضيك نتكامل زكاة الأرض الزراعية يعني واحد بربع نصف ربع سؤال أحسن من السر يربح نفسه. هل تطيع المرأة زوجها لف موقع زوجها من الكره لأهلها وكان عارفا عليها بالطلاق انت كلمت معهم وضع السؤال في خطأ نوع في السؤال روايات سعيد بن المسيب عن عمر ضعيفة إلا حديثا واحدا ذكر أنه قال أنه سمع عمر ينهي أن عمان بن مقرن على المنبر هذا الوحيد في هذا الباب طلق زوجته التي خرجت لزيارة أهلها بالرغم رفضه لذهابها طلق زوجته التي خرجت لزيارة أهلها برغم رفضه لذهابها يريد من هذا استدى الطلاق طب هناك ضرورة دعتها إلى ذلك الله يهديك بس دكتور التوفير حرام العوائد التي ترد من وراء حرام أيضا زوجته يريد مسلم لا يصلي وعدني أن يصلي ولم يفعل ما حكمه على فغلق بشهرة من النفاق وأصبح الدنيا هم نزع الله الغنى من قلبي لا يصح حبك الله على الأطرش حكم النظر إلى الأخ بدون خمس عليا يجوز لعرض الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة حكم التزوج بالثانية دون علم الزوجة الأولى رجل غشاش من ضمن الغش جبن وخيب مع سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فكما يعني الاختصار للسنة ليش حكم دراسة القانون الوضعي ما سبب دراسته إذا كنت تدرسه لخدمة الإسلام والمسلمين وارتقاء شرور الكفار جائز وهمك بحسب نيتك إذا كان هنا لم يملك مساجد الله أن ننكر عليه من هذا من الخروج خروج من على الحكام ليس خروج الحكام ولكن هل هو الأفضل أن يطالب أو أعلم بأمور البلد على حسب ولاة الأمور في بعض البلاد ليس كلهم من أهل الصلاح هل الحج يغفر الصلوات الفائتة الكبائر والله ما أقول إلا الله ولو كان الحج يغفر الصلوات الفائتة ما قال قاعد لكن أنصحك أن تعيد تلك الصلوات فدنا نقصص أن صلاة الظهر هذا الجمعة لا تجوز قطعا في ضد الإلغاء صلاة الظهر بدل الجمعة لا تجوز قطعا في ضد الإلغاء الجراءات تجد المقيمة قيام الذي فتح الجامعة إلى صلاة المغرب من وقت الجمعة كمان من أصل هو قابل يقضي ربه بكثرة في خلل كثير هذا الكلام حرك كيف أرد على من يستشهد بحديث إن خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله بحيل أجر تلاوة القرآن وكل نظر هو له وجه لكن الكلام بقراه بحيل بدعة تكون التأثير من أجل بدعة لكن سعادة الأجر أيضاً الابتهالات محاسبها هل كل ما ليس المثل يدخل النار؟ نعم عبد الوديد الصحاري ربك يقول في كتابه الكريم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه والله النار فمن الظالمين من النصارى قال تعالى ومن يكفر بالله برسول محمد صلى الله عليه وسلم في النار موعده فكلمه المراد المراقبه في هذا الزمان عن الشهود هي قريبه لاثبات التهمة في حال الأيام الشهود إقامة التهمة وتثبيت التهمة على الشخص نوعية مسائل لا يقتصر على أشهر الآيات. وهذا باب طيب أحب أن نوسع في باب التوسعة، وأترك سير التوسعة للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم أعلام المواقعين عن رب العالمين. إثبات التهمة على شخص، هل يلزم أن يقوم رأيت بعيني أو سمعت بإذني؟ وهل يلزم أن يقوم هناك شهود فقط وإن لم يكن هناك شهود؟ هل يلزم أن يكون هناك إقرار منه؟ لا، في وسائل أخرى كثيرة لإثبات التهمة على الشخص، لإثبات التهمة على الشخص. وقد أمر بذلك في كتاب الله تعالى: إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين. عندنا قرينة فعل سليمان عليه السلام في الحكم، فعل سليمان عليه السلام في الحكم يتوني بسكين أشقه بيرقب الخير، قالت المرأة الصورة لا تفعل يرحمك الله، فقرينت الحرب قضى بها سليمان عليه الصلاة والسلام. هناك وسائل كثيرة جدا لإثبات التهمة، لإثبات التهمة. مثلا رجل اسمه زيد خرج مذعورا من بيته، خرج مذعورا من بيته ومعه سكين ملوثة بالدم، سكين ملوثة بالدم، دخلنا البيت لأن عمرو مقتول. قرينة خروجه دون أن نرى ومعه السكين الملوث بالدم وعرضه المسرع دليل على اقترافه للجريمة، على دليل على اقترافه للجريمة. فهناك وسائل كثيرة جدا لإثبات التهم، الإقرار، الشهود، الكتابة، رؤية أو الحال الذي ملابس له، هذا شيء يثبت من التهمة. وتوسع ابن القيم كما أسألت في كتابه أعلام المواقعين في هذا الصدد توسعا كبيرا لمن أراد من القضاة أن يرجع إليه. وأرادوا أشياء كذلك في هذا الصدد، هذا الصدد أن شخصين اختلف في شمار أحمر يغطي الشعر، كل الناس في طرف، طرف في يد. فقالت لك سرع شخص رأس شخص فوجد حمارا شديدا والآخر ليس فيه حمار. بعد سؤاله متى لبسته؟ قال لبسه من شوي. فوجد هناك أمور كثيرة تصلح لترجيح التهم وإثبات التهم على شخص. أقصد هو واحد من الأسبوع لا بأس يا بأيهم. ما معنى أيهم؟ عرفنا هل تدين قراءة القرآن من الهاتف المحمول في صلاة القيام جنة الجواز؟ نحن غزال في أوروبا مجنة بباع لكن غير مكتوب عليه حلال يبيه أكله أم لا؟ لا تقل إلا ما ذكر اسم الله عليه وزكي أما المقبول والمتردي والنطيح والمفروق بالكهرمان ميتة لا تأكلها. اسم أيهم اسم الله يطلق على المولد الذكر، وإن حد الأصلي اسم صلى الله عليه وسلم يعني اسم أيهم هو المجنون. سمعنا أيهم أيهم المجنون أيهم المجنون ما أدري والله. قال زوجته يعني نحن الطلاق ثلاثة أني لم أقل ذلك ولا نحن لا يقع شيء يا سلمى. التمويل العقاري ما الصورة التي تسأل عنها؟ لا أبي شأن عن جماعة طالبان الأفغانية. تربية الكلاب لغير حاجة تقرأ، بل قال النبي عليه السلام: من أتبنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس أو مشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. حق المأمون إذا سبق الإمام، إذا كان عن عمد تبطل الصلاة، إذا كان مخطئا لا شيء في ذلك. حتى يقول زادة إيثار البضاعة المباعة مقابل الأجل، إذا كنت أنت تملك الساعة بها كيف شئت. الطلاق المعلق أخطر رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. حديث جواب نية الطلاق للمغتدي، المؤمن لا يبرز هذه النية، فإذا لم يبرز النية الزواج صحيح، المبهر في القلب لا يؤاخذ به، ولا تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ولهذا قال جمهور العلماء. مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على صحة الزواج بنية الطلاق، أن قصة طبعا مستدل الأشياء منها ليست هي كل شيء عنده، قصة مرسلة من ما أظن من مراسيل الشعبي أو غيره، في الوقعتين في زمن عمر، رجل قرشي طلق امرأته ثلاث تطليقات، فسأل يريد رجع عجز، فقال له شنو عظيم ممكن تجي بحال يا ابن العلوس كيف أرجع زوجتي أيتها العلوس طلقتها ثلاثا قرشية وأنا قرشي؟ قالت نعم. فذهبت إلى رجل يقوم المسجد يكنس المسجد ولابس مرقع برقعتين، فقالت له يا برقعتين يعني أنجز ومغنز برقعتين، هل لك في أن تتزوج امرأة هذه الليلة وتطلقها في الصباح ونأتيك بثوبين جميلين؟ قال أفعل. فعقد عليها وتزوجها ودخل بها، فأعجبت به وأعجب بها، فقال تسمع، هو دخل بنية الطلاق، دخل بنية الطلاق. قالت له المرأة أحمده اسمعهم الصبح صباح سيقول لك طلق، قل لن أطلق. أشكر إلى عمر. فلما طلع الفجر إذا بالباب يطلق طلق شديد، أخرج هذا بيتي. أطلق لم تتفق معنا بالأمس على أنك ستطلق؟ قال ما أنا بمطلق. قال لا بد أن تطلق وإلا فعلنا بك. فذهب إلى عمر فأخبره، فقد أمست عليك زوجك ولا تطلق، وزجرهم وكان كلما رأوا قال سبحان من كساك يا زنقاته. فتزوج بنية الطلاق، ولكن الزواج صح، لكن النية لا يأخذ عليها شخص، هذا مثل أو من قطرة مثل سلال النبي الشافعي وحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وخلى تزوج بنية الطلاق وبعد ذلك يعجب بها وتعجب به فلا يطلق، وقد يتزوج بنية المعاشرة ولا يعجب بها فيطلق. هل يجوز أنه رجل هاتف من شاهدها من شخص ثم يبعث عن تاجر يشتريه ويدفع الثمن صاحب التليفون يتصل إلا هو نبي إلى الحالة بارك الله فيك، حتى وقع حافظ ابن حجر شرح على ابن حبان لا أعلم شيء من هذا، هل يفهم هذا أن الزواج المحلل حلال؟ لا أبدا، لا على الله المحلل المحلل له، الفعل باطل الأصل، لكن لا نعم الله المحلل المحلل له. كفارة النمي إذا كان هذا المجلس كفارات يمين، لماذا لم يروي البخاري عن الشافعي؟ مع انه لم يدركه. الجمع بين الاسرى لمن كان اعصر، لا باس بذلك اذا كان اعصر. عمرنا على جنابه نستيقظ بصلاه الفجر نسي انه جنب وصلى، عليه اعاده عليه الوضوء واعاده الصلاه. حق الاستعاذة بالله قبل قراءة القرآن هذا متعم وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلا عدة آيات ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كثير منها. قد صدق الله إذ يقول إنما أمرتكم ولديكم فتنة، وعلى المنبر يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عجيب، وما ترونها عفوا يا أيها الناس اتقوا ربكم، عفوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكذا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال لا بلن يثبت أنه استعاد قبلها. فالسعادة مستحبة ليست بواجبة. اقرأ معنا بقارئ اقرأ معنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ولم تذكر البسملة. الشيء قارنون زواج المتعة بالزواج من الطلاق. لا المتعة الزواج من الطلاق لا يبرز أي شيء، يعني لا يتلفظ بأي شيء، إنما هذا مضمر في النفس. لكن زواج المتعة متفقان، زواج لمدة يومين أو ثلاثة يصلحان ويرفض الزواج بلا طلاق. في نكاح المتعة يتفقان، خذي 1000 جنيه أنا الليل معك 3 أيام. أما ذلك تنفكان عن الزواج بلا طلاق منه. فأنت نكاح المتعة تجد مسائل ومعنى اليمين الغموس، اليمين الغموس التي تتسبب في غمس صاحبها في النار. ونسوى لها أن تحلف يمينا كاذبة بعد صلاة العصر لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. لا الإسراء، قلنا لك إسراء المحل الحرام، يا إسراء نعم الله المحلل المحلل له. إن عدت تقولون المنزل عند الله لا يبلغ هذا عمل فلا زال يبتلي بالمطر حتى يبلغ وإليها الحديث. هذا فيه مقال، والله قال على أن يرزقه بغير حساب. النبي نعم بأبدا كذلك. أين أسئلتك؟ صح الحديث خرج النبي وبين كتابان، كتاب في أسماء الجن حسنه فريق من العلماء أرباح الأموال التي في البيوت حرام، خرجوا لفقراء لا تربط بهم قرابة، انفراد القلب، حق جار بالبسملة في الصلاة الجارية، القولان قويان، إن جهرت لا بأس وإن أسرعت لا بأس وإن لم تقرأها لا بأس، أقوال قوية كل قول عليه دليل. الزكاة من باب الذهب الحلي المتخذ عند المال، شراء أرض سكنية أو بالمثل، عليه زكاة، عليه زكاة. أريد الشيخ مثل الله وحيانه رحمة الله تعالى عليه في حديث مقبل المعنى الكريم وأنه معلوم من الفطاعة. وحديث ثالث المال النفسي حسب هذا المقام شفت النصول له. هل خلاطة بالليل حرام؟ لا أسد بحرام، سنة غريبة. ماذا القول الأجتري؟ سألن الله أن يجمعنا وياكم في الدرس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وليك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، استعينوا بالله واثبتوا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يتركم الله أعمالكم، كونوا دعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.